مش ملوم خف اليمين خف اليمين بلتونا راح يقليكم بلتونا راح يقليكم يا بديك صيارين يا بديك صيارين يا بديك صيارين تجرحني بعين سودا واللي داويني مين واللي داويني نوم السهر يتعبني نوم السهر يتعيني نوم دراعك حنين نوم دراعك حنين نوم دراعك ما خباز بالعين ونام نوم دراعك ما خباز نوم دراعك ما خباز بالعين ونام اتلم مولاد الهوى عيش كل ضغط الغرام عيش كل ضغط الغرام يا بابي عيش كل بانك يا بابي حلال والله حرام حلال والله حرام حرام على المتجوز اما العازب حلال اما العازب حلال حرام على المتجوز حرام على المتجوز اما العازب حلال عشقي البنات يا قاضي حلال والله حرام حلال والله حرام حرام على المتجوز حرام على المتجوز اما العازب حلال شمس العصر غابت شمس العصر غابت يا اللي بلادك بعيد يا بابور يا اللي انت مسافر ومروح عالصعيد يا مروح عالصعيد يا بابور يا اللي انت مسافر يا بابور يا اللي انت مسافر ومروح عالصعيد يا مروح عالصعيد سلم لي عالحبايب حتى تراب الطريق حتى تراب الطريق يا بنات اسكندرية يا بنات اسكندرية يا مش حماوية لفتكم في الميلايا نسيتني بلدي نسيتني بلدي